آخر ما ذكرناه من هذه الآيات المباركة وصف حال مريدي الدنيا وما أكثرهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا القرآن مثاني، هذا القرآن مثاني، يذكر الجنة والنار، يذكر الصالحين والطالحين، الليل والنهار، الشمس والقمر، مثاني. وهذا من معاني كلمة مثاني. فلما ذكر هؤلاء المريد الدنيا قال أفمن كان على بينة من ربه، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، هل يستوي هذا وذاك؟ أي بين طالب الدنيا فقط وطالب الآخرة بينهما تفاوت كبير وتباين عظيم وبعيد. فمن كان على بينة من ربه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في الإيمان بالله عز وجل، في الإقبال على الآخرة وعمل الآخرة كغيره ممن يريد الدنيا ولا يبتغي بعمله وجه الله لا يستوون. فهذا الاستفهام حتى يستشعر المجيب الفرق الكبير الذي بينهما. ومن الذي هو على بينة من ربه؟ قيل في تفسيرها ثلاثة أشياء وكلها صحيحة. الأول ما سمعتم أن كل من كان على بينة من الله سبحانه وتعالى، والبينة هي قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بيسير في حياته بشرع الله عز وجل ودينه، كل بيسير في حياته مستظلا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منضبطا بذلك لا يحيد عنه قيد أمولة، هذا على بينة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هي البصيرة هي البينة، فيبصر الحق بما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني قيل فمن كان على بينة من ربه، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اللي معه البيان من الله والمعجزة والقرآن، ومعه شاهد كجبريل، وبشرت به الكتب السابقة كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها. هذا معنى ذكره بعض المفسرين. المعنى الثالث قالوا المراد بمن كان على بينة من ربه هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه وأمثاله رضي الله عنهم أجمعين. على بينة من ربه، والأولى الإجمال أنه يدخل فيها كل من كان على بينة من ربه من المسلمين ومؤمني أهل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء على بينة من ربهم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، ويتلوه شاهد منه، يا ترى شاهد هذه راجع إليه إلى كلمة إيه؟ ويتلوه شاهد منه، ها شاهد على إيه وعلى إيه؟ فهمي سؤالي؟ تاني الآية. أفمن كان على بينة من ربه، البينة يعني البرهان الدال على الحق، البينة يعني ايه؟ البرهان الدال على الحق، قال الله قال رسول الله، برهان الدال على الحق يسمى بينة. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد على البينة، على البينة ويتلوه شاهد، طب ما الضمير في منه، ويتلوه شاهد منه من الايه؟ من القرآن، لأنه تقدم ذكره في قوله أن يقولون افتراه أو راجع إلى الله، زي ما تقول صح أو راجع إلى الله، ويتلوه شاهد من الله أو يتلوه شاهد من الايه؟ من القرآن. والمعنى ويتلو البرهان الذي هو البينة شاهد يشهد بصحته من القرآن أو من الله سبحانه وتعالى، وضح كده؟ ويتلو هذا البرهان الذي هو البينة، مش البينة على البرهان، يتلوه شاهد يشهد بصحته، يأتي بعده شاهد يشهد بصحته من القرآن أو من الله سبحانه وتعالى، ده إذا كان الكلام مقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، فمعه شاهد من الله، معه شاهد من القرآن بصحة كلامه. والشاهد إيه هو؟ طيب الإعجاز، الإعجاز الموجود في هذا القرآن، الإعجاز الكائن في القرآن، أو المعجزات اللي أظهرها الله سبحانه وتعالى على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، اللي على بينة وعلى برهان، ما يقول لكم كلمة إلا بأدلتها العقلية أو النقلية، إما دلالة من الكون الذي هم فيه وإما دلالة من الكتاب، ويتلوه شاهد منه ويتبعه ما يصدق كلامه، أو ومعه ما يصدق ويشهد له، ومعه ما يصدقه ويشهد له من الله أو من القرآن، من القرآن بما فيه من المعجزات، ومن الله بما أيد هو من المعجزات صلى الله عليه وسلم، بما أيد به من المعجزات، شق القمر، يتكلم الصخر ويسلم عليه الحجر، الناقة، المنبر، كل هذه معجزات. واكتب ما أو وقرأ ما كتبه العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الواردة. إذن يتلوه شاهد من، شاهد من الله سبحانه وتعالى بالمعجزات اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو شاهد من القرآن بما في القرآن من إعجاز، ويتلوه شاهد منه. ومن قبله كتاب موسى و نعم نحن لها ثلاث تفسير، نعم أو النبي صلى الله عليه وسلم أو. ومن قبله كتاب موسى، ومن قبله كتاب موسى، ومن قبله ده عطفه بالواو معطوف على إيه الجملة ديت؟ على شاهد، ويتلوه شاهد، وفي شاهد آخر من قبله كتاب موسى، يبقى معطوف على كلمة شاهد، ويتلوه شاهد منه، ومن قبله شاهد آخر وهو كتاب موسى، فهو إن كان متقدما في النزول نزل قبل القرآن فهو يتلو الشاهد في الشهادة، المفروض ومن قبله كتاب موسى، ومن قبله كتاب موسى، هو كتاب موسى نزل أولا ولا القرآن؟ كتاب موسى، ومن قبله كتاب موسى، طب إزاي يتلوه؟ يقول ويتلوه شاهد منه ومن قبله، منين يتلوه ومنين من قبله؟ هو يتلوه ولا من قبله؟ فاهمين السؤال؟ نحن قلنا ويتلوه شاهد، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويتلوه شاهد من ربه شاهد منه، ومن قبله كتاب موسى، أي من قبله شاهدا، طب هو يتلوه ولا من قبله؟ ما هو الآية كده فيها ما هو عطف على ويتلوه شاهد ومن قبله، والذي منفصل فقال وإن كان متقدما في النزول فهو يتلو الشاهد في الشهادة، هو متقدم في النزول، لكن لما يقول الشهادة، الشهادة الأولى تكون بمعجزة هذا القرآن ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلوها بعد ذلك شاهد آخر وإن كان قد نزل قبله، ولكن يتلوه في الشهادة، يتلوه في الشهادة. وقدم الشاهد على كتاب موسى مع كونه متأخرا في الوجود لكونه وصفا لازما غير مفارق، فكان أغرق في الوصفية من كتاب موسى، النبي صلى الله عليه وسلم معجزات اللي معاه الآن يشاهدها الكفار ساعة ما نزلت الآية اللي يشاهدها الكفار لا يزال صلى الله عليه وسلم ملتبسا بها لسه معاه إيه؟ فيكون وقع عليهم إيه؟ أقوى. فذكر هذا الملابس له الملازم له الذي يشاهدونه على الذي لا يشاهدونه الآن، واضح؟ فلهذا قدم هذا الشاهد ويتلوه شاهد منه قدمه على كتاب موسى. فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى، ليه قدم هذا الشاهد اللي هو المعجزة الموجودة في القرآن أو المعجزات اللي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنه أغرق في الوصفية، لأنه لا يزال الآن ملابسا له. طب ما معنى أن كتاب موسى يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم التوراة؟ لأنه بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأخبر بأنه رسول من الله سبحانه وتعالى، خلاص. فهذا شاهد، مش انتم كنتوا أهل كتاب ونزل كتاب سابق، والكتاب السابق جاء يبشر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر أنه رسول. ويتلوه من قبله كتاب موسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في كتاب موسى، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إماما ورحمة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني حال كونه إماما ورحمة، والإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى به، والرحمة هي النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على من أنزله عليهم وعلى من بعدهم باعتبار ما يشتمل عليه من أحكام شرعية موافقة لحكم القرآن. والإشارة بقوله أولئك يؤمنون به، أي أولئك المتصفون بتلك الصفة الفاضلة، وهو الكون على البينة من الله. يبقى الكلام هنا خلاص رجع لأصل الكلام اللي هو أفمن كان على بينة من ربه، أولئك، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، ماله؟ أولئك على هدى، أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به يعني يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يصدقون بالقرآن. ومن يكفر به من الأحزاب، ومن يكفر به أي بالنبي أو بالقرآن من الأحزاب، المتحزبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وغيرهم، أو المتحزبون من أهل الأديان كلها أو أهل الملل كلها، سواء هؤلاء أو هؤلاء. ومن يكفر به من الأحزاب، يا ترى من أي أحزاب؟ الأحزاب اللي جمعوا من قبائل العرب على رسول الله، ده معنى، أو كل من تحزب على هذا الدين من أهل الملل الأخرى الباطلة، فالنار موعده، أي هو من أهل النار لا محالة. وجعل النار موعدا إشعار بأن فيها ما لا يحيط به الوصف من أنواع وأفانين العذاب، فالنار موعده، وما قال شيء غير النار، خلاص ده معناها أن وراها من الوصف ما لا يقادر قدره، نسأل الله العافية. أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية من اللي هو الايه الشك في ايه منه اللي هو من الايه من القرآن، وده فيه تعريض، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك أبدا في القرآن. فلا تك في مرية منه، لما انت تيجي الواحد مجتهد وجنبه مجموعة من التلاميذ الخايبين، وتيجي تقول له فاوعى تنام الليل، ما تنامش الليل وتسيب المذاكرة، ما تروحش تقعد تلعب لي وتسيب مذاكرتك، وانت بتكلم مين؟ المجتهد الذي لا يفعل ذلك. يبقى ده في تعريض بمن؟ بجواري، يعني انك ايه الكلام مش لي. فلا تكو في مرية منه، فإذا وجه هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه تعريض بغيري، أنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشك في القرآن أو من الموعد. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، مع ظهور الدلائل الواضحة الموجبة، فإنهم يعاندون مع علمهم بكونه الحق. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، من يتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سمع على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لو كان كل ده احنا مشينا على تفسير ان فمن كان على بينة من ربه اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم ويتلوه شاهد منه معجزات. طب لو كان معنى فمن كان على بينة من ربه الاخ الملتزم هو المعنى العام كل من كان على بينة من ربه يبقى مين الشاهد؟ يبقى مين الشاهد للاخ الملتزم؟ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كده فاهمين ازاي؟ يبقى يتلوه شاهد منه يعني ويشهد له محمد صلى الله عليه وسلم واضح؟ ويشهد له محمد صلى الله عليه وسلم ده يبقى المعنى على هذا الكلام. طيب ولو كان اهل الكتاب فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه اللي هو مين؟ نبيهم ومحمد صلى الله عليه وسلم. فالآية سبحان الله يعني جميل جميل كلام ربنا سبحانه وتعالى لما بتجد المعنى بيشمل معاني وتلاقي كل الضمائر وكل المعاني يمكن أن تعود على المعنى أو أحد المعاني المذكورة. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة كلمة اللي قلت لكم امبارح شو الضمائر بتعمل لعب ازاي شغل عالي جدا ها يعني تقدر تجعل هذه لذاك أو لذاك وكلها تبقى معاني مقصودة ومرادة. أعجز القرآن العرب بمثل هذا والله. مين يسمع تاني؟ أفمن كان على بينة تفضل. أفمن كان على بينة من ربه ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا لا أحد أظلم من هؤلاء ظلموا أنفسهم إذا افتروا على الله عز وجل كذبا بقولهم أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله عن الأصنام بقولهم الملائكة بنات الله كل الافتراء على الله عز وجل كذبا يدخل في هذه الآية افتراء على الله عز وجل أحكام ينسبونها للشرع وليست من الشرع في شيء يفتون بها الناس وليست من دين الله في شيء فيحسب الناس أنها من عند الله وهي من هوى هؤلاء ولا علاقة لها بشرع ولا دين افتراء على الله وقد علمنا حتى لما نفتي ونتحرى الصواب لا تقل أبدا أنا هأفتيكم بما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم المسألة التي اجتهاد تنسبها لنفسك ما تنسبهاش ان دي حكم الله وان ده قول الله وندى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما تنزلهم عن حكم نفسك مستدلا بقول الله وقول رسوله وقد تصيب وقد تخطئ عشان ترفع عن نفسك هذا الحرج ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فافتروا على الله عز وجل كذبا بأن جعلوا معه آلهة أخرى افتروا على الله عز وجل كذبا بأن جعلوا ما يذبح شيء للآلهة أو شيء لله افتروا على الله كذبا جعلوا الملائكة بنات الله افتروا على الله كذبا في أشياء كثيرة جدا ولا أظلم من هؤلاء طيب لا أظلم منهم ولا مساوي لهم في الظلم يبقى إذن اللفظ وإن كان لا يقتضي إلا نفي وجود من هو أظلم منهم لأن ده استفهام إنكاري يبقى بينفي هذا الاستفهام ما فيش أظلم منه لكن ولا مساوي لهم في الظلم مش ما فيش أظلم منهم ولا فيه أظلم منهم ولا فيه مساوي لهم في الظلم أي ظلم أقل من هذا وصلت أي ظلم أقل من هذا مش معنى لا أظلم منهم معنى في ظلم تاني مساوي للظلم ده لا أظلم ولا مساوي لهذا الظلم فالمقام يفيد نفي المساوي له في الظلم والمعنى لا أحد مثلهم في الظلم، فضلا عن أن يوجد من هو إيه؟ من هو أظلم منه، من هو أظلم منه. أولئك هو من أظلم ممن افترى على الله كذبا. أولئك، عد معايا بقى كم أولئك عشان لما تيجي تسمع ما تنساش. أولئك أولئك أولئك هتأتي ثلاث مرات. أدي أول واحدة في اللي تلوناه الآن، أولئك الموصوفون بالظلم البالغ خبرهم إيه؟ يعرضون على ربهم فيحاسبهم على أعمالهم، أو المرد عرضهم عرض أعمالهم، فهم يعرضون وأعمالهم تعرض، هم يعرضون وأعمالهم هذه لو افتراهم على الله هيعرض، فكأنه تهديد. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد، قارن معايا حال هؤلاء بحال الصنف الذي ذكرناه منذ قليل، ويتلوه شاهد من، شوف هنا بقى، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. مصيبة. شوف لما تبقى انت واقف وخايف والعرق والشدة في يوم القيامة وانت عارف ذنبك وعارف انك كنت مفتري على الله سبحانه وتعالى كاذبا، وبص تلاقي شهود حواليك، هو ده المجرم، اهو المجرم، اهو المجرم، اهو بتاع الله كذب، اهو اشهاد. مين الاشهاد دولت؟ واحد الملائك، واحد الملائك، اثنين الرسل والانبياء، ثلاثة الامم، الامم المؤمنة، العلماء الصديقين الصالحين، ان هذا شيء عاشوا حياتهم يحاربونه، الشرك بالله عز وجل والافتراء على الله عز وجل والباطل اللي بينسب الى شرع الله ودين الله، هم عاشوا حياتهم. فاول ما يشوفوا المجرم اللي كان بيفتري على الله كذب، يقولوا هو المجرم، اهو اللي بيفتري على الله كذب، اهو. ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. سبحان الله، والله ساعة يا اخواني، ساعة ساعة زمن تماما، ويحصل اللي تسمعوا دوت، ساعة، ما الدنيا الا ساعة، هتجد ان المفترين على الله سبحانه وتعالى، المشوهين لدين الله عز وجل، المحاربين له، المعادين له، متخذين معه آلهة اخرى من الانداد ايا كانت صورتهم، هيمثل الجميع بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقيل هم جميع الخلائق بما فطرهم الله عز وجل عليهم من الفطرة، كل الخلائق يشهدوا عليه. شوف لما تبقى أصابع الاتهام، هم الخلق جميعا، منهم ملائكة وأنبياء ومرسلين وصالحين يشاوروا عليك أنك بتفتري على الله الكذب. فضيحة والله يا أخواني، فضيحة ومصيبة وخزي عظيم. نسأل الله العافية، ربنا يجعلنا أنصار لدينه متبعين لشرعه، لا مفترين عليه بل مقتدين بأمره سبحانه وتعالى، عاملين بدينه. هؤلاء الأشهاد عند العرض يكون هؤلاء المعروض أعمالهم، هؤلاء المعروضون هم الذين كذبوا على ربهم. في الوقت ده عمال تعرض الأعمال وبيعرضوا هم أنفسهم على الله سبحانه وتعالى، والأشهاد حولهم يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ألا لعنة الله على الظالمين. ده كلام مين؟ إما الأشهاد وإما رب العزة، إما الأشهاد وإما رب العزة، إما ده باقي الكلام، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. يا رب لعنهم، يا رب لعنهم، وهم معروضين على ربهم في ذلك الوقت، يعرضون وتعرض أعمالهم. الأشهاد أول ما يشوفوهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، لعنة الله على الظالمين، يا رب لعنهم، يا رب لعنهم بعمين، يسأل الله عز وجل أن يلعنهم. الواحد بقى محتاج من يشفع له، مش من يشهد عليه، من يشفع له، لا من يشهد عليه ويدعو عليه باللعنة ويسأل الله له اللعنة في عرصات القيامة وبين يدي الله سبحانه وتعالى. موقف المحكمة العظيم ده يا اخواني يوم القيامة محاكمة عظيمة، نسأل الله العافية. ربنا لا يجعلنا فيها متهمين أبدا. تعرفين الاتهام بيكون بإيه؟ بالمعصية والكفر، بالمعاصي والكفر. فما تكونش متهم أبدا، بتعقد ألوية. في يعني ألوية؟ يعني شعارات، شعارات كده تحتها الزناة، تحتها المرابين، تحتها المرتشين، تحتها المفترين على الله الكاذب. كل واحد كده بتعقد له لواء. نسأل الله العافية في هذا اليوم، يوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الأشهاد قيل جمع شهيد، ويكون الرسول عليكم شهيدا كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وقيل جمع شاهد كأصحاب وصاحب. والفائدة في قول الأشهاد في هذه المقالة المبالغة في فضيحة الكفار والتقريع لهم على رؤوس الأشهاد. ثم وصف هؤلاء الظالمين الذين يفترون على الله الكذب، قال الذين يصدون عن سبيل الله. يبقى كانوا يفتروا على الله الكذب، سواء بقى بنسبة الآلهة إليه أو الأنداد أو الشركاء أو بالتحريف في دينه والتغيير لأحكامه. ليه؟ عشان يصدوا الناس عن سبيل الله. إذا كانت النية من ذلك والمقصد من ذلك أو المآل اللي حصل بسبب هذا الافتراء أن صدوا الناس عن سبيل الله وعن دين الله. طبعا طبعا لما لما لما ينظر المشركون إلينا ويلاقوا إن إحنا بنتمسح في أضرحة ونتمسح في حديد ونطلب المدد من بشر، يبقى إحنا صدناهم عن سبيل الله. هو ده الدين؟ هو ده الإسلام؟ خلاص بعده. فهذا الافتراء على الله صدهم عن سبيل الله. لما نذكر أحكام ليس لها أصل في ديننا ومخالفة لشرعنا وديننا وهم يشوفوا السفه اللي في هذه الأحكام، هذا صد عن سبيل الله، هذا غير الصد المباشر، هذا غير الصد المباشر. الكلام الصد من وراء أو من جراء افتراء الكاذب على الله سبحانه وتعالى. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. يبغونها عوجا يعني يصفونها بالعوجاج تنفيرا للناس، أو يبغونها يعني يريدونها، عايزينها عوجة. هم مش عايزين الأمور تمشي مستقيم، هم عايزين الأمر معوج. يا في ناس عايزة الأمور مقلوبة، في ناس يبغونها عوجا يعني يريدون الأمر أن يكون معوجا. أيوة يا إخوان، أيوة. يعني في ناس تحب تشوف النساء متبرجات سافرات عاريات زناة. ربنا بيصفهم في القرآن بحذرنا منهم. في ناس عايزاها كده، يعني في ناس عايزاها اقتصاد منهدم وربا ورشوة. أيوة أيوة في ناس كده يبغونها عوجا. رب العزة يقول ومن أظلم مما افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد أولئك الذين كذبوا على ربهم لا يعرضون على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله، يمنعون من قدروا على منعه عن دين الله وعن الدخول فيه، ويبغونها عوجا يصفونها بالعوجاج. ده تطرف، ده إرهاب، ده مش دين، ده ملوش علاقة بحاجة، ده تخلف، ده رجعية. يبغونها عوجا يعني يصفونها بالعوجاج، يصفون الطريق المستقيم لها معوج. أو يبغونها عوجا يعني يبغون أهلها أن يكونوا معوجين بالخروج عن الدين والانحراف عنه. يقال بغيتك شرا أي طلبته لك، فيبغونها عوجا يعني أطلب لك الإيه؟ الاعوجاج. وهم بالآخرة هم كافرون. حلهم في ذلك، دي جملة بيسموها جملة حالية، وهم بالآخرة هم كافرون، يعني هم غير مؤمنين بأمر الآخرة. ومسألة استقرار هذا في قلوبهم ويقينهم به مسألة غير موجودة، عشان كده هم يفعلوا هذه الأفاعيل. وطبعا دي المصيبة الكبرى أن الإنسان تغيب عنه أمر الآخرة. لو غابت عنه تماما وكفر بها انتهى أمره، ما لا تتوقع منه أي خير. فإن غابت عنه في وقت فستجد أنه يقع في المخالفات. عشان كده دايما يا إخواني نصيحة لنفسي وإخواني، دايما مسائل أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وقدر، دي مش خطبة سمعتها، لا لا لا، خلي لك ورد كل فترة كده تقرأ فيه في أركان الإيمان، تسمع شريط عن أركان الإيمان، سواء الإيمان بالله، الإيمان بالآخرة، صفات الله، أسماء الله. ليه؟ لأن النفس يا أخواني تحتاج لتذكرة، تحتاج لتذكرة. فبيغيب عنك جماعة بتوع علم النفس يقول لك بؤرة الشعور ومش بؤرة الشعور، والذاكرة الحاضرة والذاكرة الغائبة، وقصة طويلة كده. فدايما بنعوز تذكرة، وذكر فإن الذكرى تنفع، بتعوز تذكرة بالآخرة، تذكرة دائما. بيغيب عنك مشهد النار ومشهد الجنة، لا احنا عايزينه دائما يبقى بؤرة الشعور دائما. انت بتبني أعمالك على هذا الأمر، يا ترى عمل ده بيدخل جنة ودخل نار، العمل ده بيرضي الله سبحانه وتعالى يرضيه، اطلاع الله علي، سمع الله لي، بصر الله لي. الامور ديت امور الايمان لازم تجددها باستمرار. وعشان كده احنا مأمورين بالذكر، ذكر الله كثيرا، ان الذكر بيذكرك دائما بالله والامور المتعلقه باللقاء او الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب اولئك الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره هم كافرون. دي اولئك الاولى اللي خدناه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الذين يصدون عن سمع. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. جبنا أول ما خدنا اليوم، فمن كان على بينة، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد الذين يصدون والسؤال، تركهم الله في الدنيا يصدون عن سبيل الله ويفترون على الله الكذب ويبغونها عوجا مع قدرة الله عليهم. قال تعالى: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. وما كان لهم من دون الله من أولياء. يضاعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يضاعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هذه أولئك الثانية إشارة إلى بعدهم في الضلال. دي التالتة ليش؟ قولوا لي اللي قال التلاتة يقول لي التلاتة فين؟ قول. أولئك يؤمنون به، أنا بتكلم أولئك على الكافرين. بقول الكافرين اللي افتروا على الله الكاذب، اللي افتروا على الله الكاذب اتوصفوا بثلاث حاجات واتقال عنهم ثلاثة أولئك. مش بقول كم أولئك في الصورة، لا بتكلم عن هؤلاء. ومن أظلم من افترى على الله كاذبا. أولئك أولئك أولئك ثلاثة متعلقين بأولئك، خلاص. أولئك الثانية المتعلقة بهؤلاء المفترين على الله الكاذب، لم يكونوا معجزين في الأرض، فكانوا يفعلون هذا مع كمال قدرة الله عليهم بكل تقلب الأرض عليهم ويجعل عاليها سافلة. هم ليسوا أعظم بأسا ممن قبله أبدا، والأرض كلها لا تساوي جناح بعوض عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لحكمة بالغة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ابتلاء أهل الإيمان، اختبار الصادقين، تمحيصهم ليتخذ منكم شهداء. يتخذ منكم شهداء، لو ما كانش موجودة عداوة هؤلاء كان يتخذ شهداء. فحكم بالغة ودرجات عالية لأهل الإيمان بوجود هذا البلاء، يتبين الحق من الباطل فيظهر للناس بينا، فإن البياض لا يظهر في وسط البياض، لا يظهر إلا في وجود هذا السواد. حكم لا يعلمه إلا الله. ده احنا بنتكلم بعقلنا القاصر الضعيف بما علمنا الله من شيء. لو جمعت علوم البشر كلها لا تسوي ذرة في هذه البحار العظيمة. إذن يا أخواني، لا يعجز هؤلاء رب العزة سبحانه وتعالى. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. وما كان لهم من دون الله من أولياء. وما كان لهم من دون الله من أولياء، نعم، بس احنا بنشوف ناس توليهم وبنشوف أولياء لهم. ما كان لهم من دون الله من أولياء يدفعون عنهم ما يريد الله عز وجل. يعني لو أنزل الله عز وجل من بأسا أو عذابا ما كان لهم أولياء يصدون ذلك ويمنعونه. يبقى لم يكونوا معجزين في الأرض، بل قد ينزل العذاب، وإذا أنزله فليس لهم أولياء يصدون هذا العذاب. اتضحت الآية؟ وما كان لهم من دون الله من أولياء، ليس نفي وجود أولياء لهؤلاء، فقد كان لهم أولياء، أولياء الشيطان كثير وأولياء الكافرين كثير، لكن المقصود ما كان لهم أولياء يصدون العذاب الذي ينزل ولا يعجز الله سبحانه وتعالى أن ينزله. الآية متعلقة أو الجزء ده من الجملة متعلق بما قبلها، يبقى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، لو أنه أظهر فيهم آيات قدرته ليس لهم أولياء يصدون هذا العذاب إذا نزل بأسه بهم. يضاعف لهم العذاب، تأخير العذاب عشان العذاب يضاعف، تأخير العذاب ليس لعدم قدرته حاشا وكلا، إنما تأخير العذاب ليضاعف العذاب. واضح إخواني؟ تأخير العذاب ليضاعف العذاب. يبقى من الحكم، من الحكم التي لأجلها يؤخر لهم العذاب ولا يريهم الله عز وجل آيات قدرته في التو والحال، أن يضاعف لهم العذاب. شوف، مش حد يقع من على السجاد، لازم ينام على السرير عشان يقع، فنرفعه ونرفعه ونرفعه ونمد له في الضلالة عشان لما يقع تطقطق رقبته. يضاعف لهم العذاب، وفي قراءة يضعف لهم العذاب، يضعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا يستطيعون السمع، أيوة نعم، بالغوا في الإعراض عن الحق وبالغوا في البغض له حتى كأنهم لا يقدرون على السمع ولا يقدرون على الإبصار لفرط تعاميهم عن الصواب. ما كانوا يستطيعون السمع، انغماس الإنسان في الضلالة، وجوده في وسط أولياء الشيطان، تعديه على رب العزة سبحانه وتعالى وافتراءه الكذب، بيعمل عنده غشاوات، غشاوات من الضلالة، فما بيسمعش، فالآيات تتلى ولا يفقهها ولا يفهمها، يبقى شايف الحق بعينيه والخير انتشر أمام عين ويرى هذا الأمر وكأنه لا يرى. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ليه؟ لأن كان في ضلالات عاملة غشاوة عندهم، عاملة غشاوة، نعوذ بالله عز وجل من غشاوة الضلال. مصيبة يا أخواني، بيبقى الحق أبلج وباين الشيء كالشمس، والإنسان بالضبط كده كالذي أغلق جفونه، كالذي أغلق جفونه، لا يرى ما يراه الناس من الخير، تبقى إنسان بسيط خالص وشرح الله صدره للإيمان وأزال ظلمات المعاصي، يلاقي فهم الآية واضحة، وهو يبقى أستاذ ورئيس قسم وعميد ورئيس جامعة ووزير ومش فهم الآية ولا كأنه بيقرأ آية، رغم أنه أعظم منه تعليما وأعلى منه منزلة ورتبة في الدنيا، لكن غشاوة الضلالة لما بتعمل قلبه وتطمسه تقول يعني هو مش شايف، يعني هو ما قراش الآية ديت، يعني دي مش واضحة بالنسبة له، ده أنا عيل ابن يومين هو تفهمتها، تلاقي نفسك أنت ببساطة تقول هذا، فاحمد الله على ما انت فيه من النعيم. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نرجع تاني لكلمة، لاحظوا ان احنا لما جينا نقرأ قرأناها بمرتين او بطريقتين، فقلنا يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ومرة ثانية قلنا يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما تولدش معنى في قلبك من هذا الوصل؟ يعني المعنى اللي فسرناه ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، خلاص عند الوقت. طب لو وصلنا نعم، يضاعف لهم العذاب، طب نجيبها من الأول، وما كان لهم من دون الله من أولياء، وما كان لهم من دون الله، فين هي الآية؟ وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، يعني جعلوا آلهتهم أولياء من دون الله ولا ينفعهم ذلك، فما كان هؤلاء الأولياء يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يبقى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون قد تعود على الأولياء وقد تعود على من اتخذوهم أولياء. وضحت؟ واضح؟ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فكيف إذا كانوا لا يستطيعون؟ ده معنى تاني خلص غير اللي شرحناه. إذا كان الأولياء اللي اتخذوهم لا يستطيعون السمع ولا يبصرون فكيف سينفعونهم؟ يبقى يؤكد المعنى اللي قلناه، يعني وما كان لهم من دون الله من أولياء، أي يصدون عنهم عذاب الله ويرفعون عنهم بأس الله، وكيف يفعلوا وهم لا يستطيعون السمع ولا يبصرون؟ مستحيل. واضح؟ قراءة الوقت بقى يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. قالوا هذه ماء المدية. المدية يعني ايه؟ يعني المدية دي يعني مدة كذا. يضاعف لهم العذاب ما كانوا يعني مدة استطاعتهم السمع والبصر. طول ما هم مستطيعين للسمع ومستطيعين للإبصار يضاعف لهم العذاب. يضاعف لهم العذاب يبقى بيسموها ماء المدية. سأعطيك ما أتيتني يعني طولة مدة إتيانك سأعطيك ما زرتني. فما هنا بيسموها ماء إيه؟ المدية يعني اللي بتدل على المدة. ما كانوا يستطيعون السمع بقى لازم نوصل بقى عشان يبقى المعنى صحيح. يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون مش ما النافية لا ما المدية يعني مدة استطاعتهم السمع والبصر. قال الفراء أي ما كانوا يستطيعون السمع لأن الله أضلهم في اللوح المحفوظ أو لبغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعداوتهم له لا يستطيعون لأجل هذا أن يسمعوا ولا أن يفهموا. ما إلا عماهم شدة بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأنه كتب عليهم ذلك في اللوح المحفوظ. ها؟ فهذه كلها من الأسباب. وطبعا السبب الأول هو أنه ما هم فيه من الضلالات هو اللي تسبب لهم في ذلك كله. هواهم واتباع هواهم هو اللي تسبب لهم في هذا كله بحب الدنيا. واتباع الهوى أبغضهم أو بغض إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعماهم عن الحق الذي جاء به. فحق فيهم قول الله عز وجل وما سطر عليهم في اللوح المحفوظ أولئك. لسه خدناش ثالثة. طب نسمع دي. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يسمع ولا ما هم لم يكونوا لم يكونوا معجزين أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ولم يكن لهم وما كان أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. أولئك الثالثة في الترتيب في حق هؤلاء الظالمين أولئك الذين خسروا أنفسهم. أعظم خسارة يا أخوان أنك تخسر نفسك. شوف اخسر مال، اخسر ولد، اخسر زوجة، اخسر منصب وسلطة، اخسر أي حاجة، لكن تخسر نفسك، هذا هو الخسران المبين، هذا هو الخسران المبين. مالي كله ضاع ملحوقة، عيالي كلهم ذهبوا ملحوقة، زوجة ذهبت ملحوقة، لكن تخسر نفسك يبقى خسرت كل حاجة. أولئك الذين خسروا أنفسهم إن هم هيلقوا في النار، مش أموالهم احترقت وأولادهم، لا لا لا، هم خسروا أنفسهم. كلمة كبيرة جدا بتتكرر في القرآن وما بناخدش بالنا منها. خسر نفسه في أي شيء يكسب، وإنما يتكسب الإنسان لنفسه. المال ليك لحظ نفسك، زوجة ليك، ولد ليك، منصب ليك. طب إذا خسرت هذه الذات نفسها يبقى كل دوت انهدم، لأنه مش هينسب إلى شيء، ينسب إلى لا شيء، لأن الذات نفسها، النفس نفسها اللي كانت بتنسب إلى هذه الأشياء قد خسرتها، قد هلكت. أولئك الذين خسروا أنفسهم. وعشان كده دايما يا إخواني لازم نستحضر معنى ان رب العزة سبحانه وتعالى جعل عندك امانة. الامانة ديت هي انت، جسمك، سمعك، بصرك، يدك، رجلك، قلبك، دي امانات. عارفين حديث لما بيموت انسان يقول ايه؟ لله ما اخذ ولله ما اعطى، مش كده؟ البدن ده لله، السمع والأبصار والأفئدة مين اللي يملكها؟ ملك لمن؟ أما يملك السمع والأبصار والأفئدة الله عز وجل. ففي الحقيقة، في الحقيقة أنت عارية عند نفسك، عارية، آسف، أنت عارية يعني استعارة، كأن البدن ده شيء عندك. جعل الله عز وجل عندك أمانة، إما تخونها وإما تؤديها. خنتها هيلقى هذا البدن في النار، وهذه الروح وهذه النفس التي قادته إلى النار تكون معه في النار، عذاب جسدي وروحي. فإما أن تنقذ روحك وجسدك وإما أن تهلكهما. استشعار إنك ملك لله هيقيمك على الصراط المستقيم، عشان ما تخسرش نفسك، عشان ما تخسرش نفسك. أولئك الذين خسروا أنفسهم، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل يعني غاب، مش هيلاقوا ما كانوا يفترونه، مش هيلاقوا ما كانوا يعتمدون عليه. كنت معتمد على هذا الافتراء في وزارة الثقافة، وزارة التعليم، وزارة إعلام، ايه اللي كنت معتمد عليه؟ ايه اللي كان مخليك منفوخ قوي كده وعمال تعادي الله سبحانه وتعالى ومستمر في هذه الضلالة؟ الافتراء والصد عن سبيل الله كان ايه؟ كل ما استندت اليه سيضل عنك، وتجد ان هذا الافتراء صار الى لا شيء، وهؤلاء المفترون الى لا شيء، ضل شايب، لا اولياء بينصروهم ولا هم عندهم حجة وبرهان ولا شيء، عارين، يصير عاريا من كل شيء. فقال تعالى، شوف بقى خلي بالك، أولئك الذين خسروا أنفسهم، أهي نفسه اللي كانت عاملة له كامل كله خلاص بقى في النار، والأشياء اللي كان مستند إليها والافتراءات اللي كان بيقولها والمنشطات العريضة كل ده ضل وغاب، كله ذهب. يعني يا أخواني ما بيبقى أبدا إلا الحق، أما الباطل فيذهب كما ترون في هذه الآية. خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، الآية دي اللي يفهمها يحس إن كل حاجة راحت خلاص، كله ألقي في النار وكله ذهب، وكان الصراع اللي انتم شايفينه دوت صار كله إلى ضلال، وتبين الحق لأهل الحق، تبين الحق لأهل الحق وبقوا في الجنة. هي دي الحقيقة اللي احنا عايشينها الآن يا أخوان، وعايشها الأجيال كلها إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين خسف أولئك الثالثة ديت بينت لك المآل والمصير، النهاية هي بتاعت الناس ديت، خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم لا جرم. قال سيبويه والخليل بمعنى حقا، حقا هم دول الخاسرين. وقيل لا جرم يعني لا بد ولا محالة، لا بد ولا محالة. وقيل لا صب ولا منع عن أنهم في الآخرة هم الأخسرون، معناها ما فيهاش كلام، حقا أولئك هم الأخسرون، لا منع ولا بد ولا محالة، بأي طريقة هم الأخسرون. لا جرم أنهم في الآخرة، مش قال الأخسرون، ما قال إيه؟ هم الأخسرون، كأنه لا أحد أخسر من هؤلاء، هم دولة بس، هم دولة. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، هذا قطع، قطع يعني قطعا هم في الآخرة خاسرون، أو هم الأخسرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. نجيب سيرتهم الأول، ومن أظلم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم الكافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. تشعر بالطمأنينة في ذكر آيات أهل الإيمان. والله يا أخواني أنا متأكد لو قسنا الضغط وإحنا بنقرأ آيات الكافرين فعلا العبد يكون متوتر وهو بيسمع آيات أهل النار وأوصاف أهل النار، هتلاقي الضغط مرتفع. تسمع آيات أهل الإيمان تحس إن نفسك هدئت سكنت. صراع أهل الباطل في باطلهم يوتر فعلا حتى في قراءة أخبارهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا معروف الإيمان تصديق، التصديق بأن هذا الكتاب من عند الله وأن هذا الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به هو الحق وأنه جاء من عند خالق كل شيء ومدبر كل شيء والمتصرف في كل شيء من عند من بيده ملكوت كل شيء. بنحط الأمور في نصابها في الطبيعي، خالق وخلق وأنزل كتابا ليسير الخلق عليه، انتهت، هو بالطبيعي غير هذا النشاد والخروج عن هذا الأمر الطبيعي الفطري الموافق لما يشاهد ويسمع. إن الذين آمنوا، ولما آمنوا ظهر هذا الإيمان في العمل الصالح، فإن الإيمان يا أخواني قول وعمل، وهذه تجدها في القرآن دائما، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. فإياكم والتكاسل عن الأعمال الصالحة، إياكم. فإن أهل الجنة لما بيصفهم رب العزة يقول آمنوا وعملوا الصالحات. فالتكاسل عن الصلوات، تكاسل عن الصدقات، تكاسل عن البر، عن الصلة، عن الأمر معروف، عن النهي عن المنكر، تكاسل عن ذكر الله عز وجل، تكاسل عن قراءة القرآن وحفظه والعمل به، تكاسل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدخول فيها، تكاسل عن ذلك يا إخواني، تكاسل عن العمل الصالح، يبقى تكاسل عن السير في الطريق إلى الجنة. تكاسل عن السير في الطريق إلى الجنة. فلما هذا التكاسل؟ إذا عرفنا بوضوح وأخبرنا الله بها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، لازم يعملوا الصالحات، مؤمن يعمل الصالحات. وأخبتوا إلى ربهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، وقارن بقى ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا وبين من أخبت إلى ربه، فرق كبير جدا. والإخبات هو واحد، أخبتوا أي أنابوا، أخبتوا أي خشعوا، أخبتوا أي خضعوا. والإخبات أصله الاستواء في الخبت، والخبت هو الأرض المستوية الواسعة، فيناسب هذا معنى الخشوع والاطمئنان. إذا نفسه لا تعلو على الله، مش بيبارز الله بالمعاصي ولا بيفتري على الله كذبا، لا، ده مخبت ذليل لله سبحانه وتعالى، خاضع لله، مستكين لله. فالإخبات هو المستوي من الأرض، ويسمى خبتا الأرض، نسميها إيه؟ خبتا. فالخبت هو الأرض المستوية. أخبتوا إلى ربهم، قال يقال أخبت إليه وأخبت له، الاثنين صح في اللغة. يبقى ممكن تتعدى كلمة أخبت باللام أخبت لربه، أو تتعدى بإلى أخبت إلى ربه. أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم لا تحرم أحدا منا يا رب، اللهم لا تحرم أحدا منا، لا من الإيمان والعمل الصالح والإخبات لك في الدنيا، ولا من ثواب ذلك في الآخرة. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، ضرب الله للفريقين مثلا تشبيه، وفي الحقيقة هو ضرب لهم مثلين، مش مثل واحد. الكافر أعمى، الكافر أصم، المؤمن بصير، المؤمن سميع. قلنا قبل كده إن فرق بين سمع الآذان وسمع القلوب وبصر العيون وبصيرة القلوب فرق كبير جدا. وإلا فالحيوانات والدواب تسمع وتبصر، تسمع وتبصر، في طبلة أذن وفي عظام في الأذن وفي جهاز داخلي، وعندها نفس الكلام اللي عند الإنسان، نفس التركيب هو نفس التركيب. لكن العبرة بسماع القلب أي فقه، ببصيرة القلب أي يعي هذا الكلام، يبصره بقلبه فيدخل فيه، يبصره بقلبه فيدخل فيه، هو ده الحق. واضح؟ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ يقول الشيخ رحمه الله: ضرب للفريقين مثلا، وهو تشبيه فريق الكافرين بالأعمى والأصم، وتشبيه فريق المؤمنين بالبصير والسميع، على أن كل فريق شبه بشيئين، أو شبه بمن جمع بين الشيئين، يشبه بالأعمى مرة وشبه بالأصم مرة، وإلا شبه بواحد خب واحد أعمى ولا يسمع، يبقى كأنه إيه؟ مسدود، مسدود، مش هيصل له أي حق، مش كده؟ هل يستوي هو من يبصر ويسمع؟ ها؟ هل يستوي هو من يبصر ويسمع؟ هل يستويان؟ ده استفهام إنكاري. طبعا أي عقل هيقول إيه؟ لا يستويان، لا يستويان. وهذه الجملة مقررة لما تقدم من قوله تعالى اللي خدناه في أول آيات اليوم: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، إلى كل آيات. يبقى كأنه بيجمع لك كل اللي خدناه اليوم في مثلين، مثلين ضربهم للمؤمن وللكافر. يبقى اللي كان على بينة قال الله وقال رسول الله ويتلوه شاهد منه، يشهد به النبي يوم القيامة، وأهل الكتاب يشهدوا لي، والكتب السماوية كلها تشهد أنه كان على الحق، ويلقى الله سبحانه وتعالى مؤمنا عاملا للصالحات مخبتا، ويدخل الجنة خالدا فيها، يستوي هو ومن حاد الله وافترى على الله كذبا ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون ومآلهم في النهاية إلى النار، خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم، والله عز وجل يقول ذلك أنهم في الآخرة هم الأخسرون. هل يستويان مثلا يا إخواني؟ العقلاء يقولوا أبدا ما يستوى، وهذا يجعل عبد يدخل في فريق أهل الإيمان، يدخل مع المبصرين السامعين، لا أبقى مع العمي الصم، لا أبقى معهم أبدا. وكيف يحصل هذا الإبصار وهذا السمع؟ أهو معاكم، قال الله قال رسول الله، هيبصرك بكل شيء، كتاب فيه تبيان كل شيء، هتبقى أبصر الخلق. عشان كده في واحد لما بيسمع حد من العلماء المجتهدين فعلا، ايه ده بيتكلم في الطب ولا كأنه طبيب، بيتكلم في الهندسة ولا كأنه مهندس، بيتكلم في الجيولوجيا ولا كتب الجيولوجيا، بيتكلم عن الغيب كأنه مكشوف عليه الغيب، لأنه بيتكلم عن الله وعن رسول الله. ولا أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديث، ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، انتهى. فإنسان على بصيرة، إنسان على بينة، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب، كل حاجة بتشهد له، والكون كله بيشهد له، والأنبياء بيشهدوا له، والكتب السماوية بتشهد له، زي من حاد الله وعاد الله وصد عن سبيل الله وباقي في هذه الضلالة، لا يستوي، لا يستويان مثلا. هل يستويان؟ هل يستويان مثلا؟ الله عز وجل ما يجيب، لأن الإجابة معروفة، بل يقول أفلا تذكرون. الموضوع ده ما بيحدثش عندكم تذكرة، ما بيحدثش عندكم تبصرة، ما بتاخدش بالك أن الاثنين مش مستويين عند الله، ما بتاخدش بالك أن ما قال دولك إلى لا شيء يخسروا أنفسهم ويضل عنهم كل شيء، وأن هؤلاء يبقون في جنات النعيم. نسأل الله أن يبصرنا، أن يجعلنا من أهل التذكرة، من أولي الألباب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع تلخبطوش. البصير الأول لأنه قال الأعمى الأول، الأعمى تقابل البصير، الأصم تقابل السميع. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. نسمع بالآيات من الأول اللي أخذناها من اليوم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فنفه بمرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من أولياء من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. عندنا واجبان إن شاء الله تعالى متعلقان بهذه الآيات. الأول أمر واجب معنوي نفسي، الهزيمة يا إخواني اللي قد يشعر بها المؤمن ينبغي أن ترتفع بنفس هذه الآيات، تشعر بالعزة والقوة أنك على بينة من ربك، إنك على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما تراه من هذا الباطل المنتفش مآله إلى لا شيء، يخسرون أنفسهم ويضل كل هذا الباطل الذي ترونه. هذا هو الواجب الأول، هذا الشعور ينبغي ألا يغيب عنه. الصحابة كانوا بيبقوا في موطن ظاهر فيه الكفار عليهم وأحزاب مجتمعين وهم أقوى الناس نفوسا، إياك أن تنهزم أبدا، أنت دائما قوي بالله عز وجل وقول الله عندك أصدق مما تراه بعينك، إلا شوفه بعيني عين تخدعني والسمع يخدعني والمقاييس الأمور تخدعني، لكن قول الله عز وجل ما يخدعك أبدا، دائما قول حق ويجعلك على بصير ما تنساه ولا يغيب عنه. الواجب الثاني اللي عنده كتاب مدارج السالكين يراجع منزلة الإخبات. ابن القيم كاتب منازل للسالكين إلى الله عز وجل، جعلنا الله وإياكم منهم، فكاتب منزلة ما منزلة الإخبات، اعرف يعني مخبت وتفصيل كلام عن المخبتين، عسى الله عز وجل أن يجعلنا من المخبتين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتاب الله للأرواح روحه.